أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، موضوع ما أنت إن شاء الله تعالى إن كان جدا وحما قندونا موضوع لحل إلى فقه الجهاد. أما جهاد كذلك مسلمين تعلق ليان قالبة مبادئ مفاهيم لحل إلى وقف كمسلم كمجاهد كالوبة هنية هاي الإمع قوم إياشا قاعدة بس أن دون نون وحكت المامو حويان الحرب خدعة. رسول صلوات الله وسلامه عليه حديث متفق عليه وحكي لي الحرب خدعة مركز حديث كاسوحة ورسول صلوات الله وسلامه عليه ممكن يا إن كحصري دقال كبهنية هاي خيامة يا دقر يعني خداع إنيه أساس كذا قالك. الأول الإسلام كل يوم نوي كلامك الحديث كأهله أي وحمي. اتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب، وكيف أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل. ما نوي وحة المامية. الأول الإسلام كل أحس كل رأسيين إن قال هذا إن خيام يوم بقالك أي شيء بنانته هاي. سكسوك صورة قشة. وشي أنا كشرين بلن على رجع لي أول بريني ونجا دينتي نغدرجو يا عهد جاي بلن تقول بريو كم بنانا وشي أنت أكسر هذاي وواحد يعني بنان وشرع الإسلام كأينو تجلسي ما من حجر سوينا أرن كأكهل يا محيري وأصل الخداع إظهار أمر وإضمار خلافي وفيه التحذير على أخذ الحوري في الحرب والنبي إلى خداع الكفار. حيوان من حجرة النامية أصل كخداع وحيوان شيء هنا المجسطه شيء جاء شيء كده ينه وكوده سميه تاسويا وحنا كسوا حديث كان تحذير يدي رجالنا يقولوا رجالنا حجر يفعل شنان أرمان بغال كقاضنا يأيه لما يلا أمانا يا نجبي إن يلا رسول سرواز إن يلا أمانا يا من قالب الأخيام يا وأن من لم يتيقن لذلك لم يأمن أن ينعكس عليه. قف كان أرنك كبرى رجل يبغالك من خداع يهينا أمن كما هي النساء الأخيام يا وأرنك سوى كسوى نقضة بأن الله حسوى نقضة ابن حجر قول إمام نووي كسوى نقضة ولا قال نووي واتفقوا على جواز خداع الكفار كيفما أمكن إلا أن يكون فيه نقض عهد وأمان فلا يجوز. قال ابن العربي: الخداع في الحرب يقع بالتعريض وبالكمين ونحو ذلك. وفي الحديث إشارة إلى استعمال الرأي في الحرب. مركا أيام معارض موحة المامية إن خداع بذلكو وتعريض يكمين لولا بوكدعا شيلة سربابة ولا تعريجيش يكمين كي عادة يلو بابا قالو إنت وين كمين تهي. حديث كان موحة المامية بولي إلى استعمال الرأي في الحرب. مركا هدو أرم كده بذالي هاي بذلك يبدا هاي الرأي لعقل ما استعماله بذلك محوس الرأي بل يحتاج إليه آكد من الشجاعة، ولهذا وقع الاقتصار على ما يشير إليه هذا الحديث وهو كقوله الحج عرفة. وحتمام الإمام العربي إن باهذا الواقع والرأي له يعقله أي كبه وانت باهذا الواقع جيس المدى مكا حالة بغاله بشر سادة هذا مكا حديث كاختلوه كوغي إن خداعي بغاته لغو كوغي وحان الله متى يقول كرسول كراك الحج عرفة حج كبه وعرفون رحلة موتينية أهميدة وقوف عرفة وكل يهي حجك ما كانت نوع سيلا سوكلا بقى المركب يجري خداع وأصل كم ده أصوش بقالك بل واحد ورسولك أدمدين كسوه من يبقالك بإن يا أخي خداع عاسم يهي. marka taas ahmiyadda oo arintan leeyahay ayuu tilmaamay waxa uu ruuxa kale ka soo maqliyay munir معنى الحرب خدعة أي الحرب الجيدة لصاحبها الكاملة في مقصودها إنما هي المخادعة للمواجهة وذلك لخطر المواجهة وحصول الظفر مع المخادعة وغير خطر يعني نروح ليها معناه حديثك مركو كوكو وغي دغالك خداعة وحيوة دغالك وناكسن وقفك قولي أفي عن أرضا ما يسكتران أو تجدين المقار ومخادعة وماها يوقفك اسمك حب ويسيسوتاغو حالا مواجهة قيحا خسارة جنوة لغاية وعين باتو هلك لغاية وقوش نفا بضان خداعة او كتماتو يضو خطر كنان لغيري ويحن اجنا رسول صلوات الله والسلام على معارتي سايين تنبان كم وقتي غزوة الاحزاب صحابة رسولك محيسا ميين خندق بالبو يريتش مدينة اعضا قدوين او نكسوة الله الكريم فردها هي لكسوتانا ليني سبان بنا واحد لغاية الدفاعي مشركين العرب يدو شنو هي مركي اي مادين نفسي بيت كيلا سوء علي فرده وما ارماني في لينين اي يكون نقطة الى اي مركي دمتين الى هذين كانوا ارم امام كيلو حربي انا عربت اقوني عربت انا وحكا ين سلمان الفارسي رضي الله عنه وحكا الله لم يدع منك مشركين كاغسوة احد مركي اللي يدو مركي اولا تشبيه خداع يسمي لو يرشين بسميين اوكي اكن يا خالد بن وليد متي انا اسلامي صحاب احد بن مكه ورشدي وما دي مش تسو دغين دونه تي بوشي دمبه يوغا الى هوين صحابنا نخساره بدل نسو غالي او نابا الى مشوالي ان مركا حديث كنا وحت المامايا في جنانتا يا حضرتا انه باهي هي الله سبحانه وتعالى كتابك عزيز كا وحو كلا يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم مركا إله سبحانه وتعالى سونا وحينا فري إنا إنو مركا في جنان تي قاضنا وإنو في جنانو مركا ما دانا عرنتم مركا الله اللي يصحابه دي رسول كأساس مين يوأيض الدولة بل حتى عالم كودا مركا لقاها دي بغالكو خداع عسو كسي ليسي ودتك الدول كي أود له مركا حالات استضعاف لبجره سيدو نوكلا مواجهانا عن ربنا نقال دغال دغال وليم قوية ينكسر من بإذن الله أحلو بها هاي هاي وصوش دغال كوحة كمل مخادعة سوى كملة على واجه نفسي عمسة إنا بمراء مكفلين وحي الله كد أرسيسو إنا بنت كبير من كرت كبير منتو ما أنت نبنتي واتا مالا دوان مسلمين تأكدوا لستين جوجنيا مسلمين تكتش هذا وترير أقوة حلو بش هذا تريد ودينا أنا حتى ويلي بيض ملعب عافين لأبكو يا حرمين هذا نوح لدى غالام من روش ويمعدنا هاي قولها عالم كبوة ومية هاي ليه الآن ورانا هو هاي الآن ومية هاي وقوة نووية ومدى دولك هي قوة التقليدية سيدة وقوة بالنانشري حتى انت المكلاسية فرفرمي وليه قوة عالمية وبيشان تديره يوده يكون مدعبان قوات كدائم العضوية في الأمم المتحدة وفي تباور كالويان طانا وحكومة استهويود العسكري هادنا بوخ الروس ووضعكم روش في واحد ودينا تسويشنا لهم تعاين روش كينا سلبيقان ملاحي ودي طيارة ودي إلى داخل الروس أي عمليات كورة كسنويان تاسنا وحكاني وكما انت أصمانيا يوده بقلكا ترسد كودا قرحيضا يعني ملاعين عكل بعد بكفلين لكن فران دي رسمي ويشودان ورمع يدور كاين يالون كاس ايو كلا دقال ميان مكا عموما لما انتو رنتي وشيرا دقال كي عصري دا حيكون مدعا بان حرب الاصابات واما وحي لادان قليلا ووركا واه ان ويدور الكومات كيسن كرام عيد كستو ويشاو سايد كاو ودبدا مصالح ولا داي نورشيل لا هايم اجلد بالمريان عيدا مقضي ليهين مركا واحا افدد عيدا مواجنا ميسا انا بين عيف ربضا كقراعضة او يحيي لك الجاسيسة وحلم اذا ما انت مواجنا ذا كبا حيسا طالبان يا مريكا كي يقوات كي تحالف وحلم اذا عراق يا محاذي مجاهدين تكبا ظلام يا مريكا كي تحالف كي يجاهي وحلم اذا كي اسمك اويا واسمك قرحي ذا كمانك ميلا انا فيلين ميلا مينا شريدك مريانا مينا الله بيزا ساس بكا عايو هي اللي ساعج كلمية بكا ميلا مريايا ايربو دكسو دوياايا بكيو ملاحظة لاو سوريا ايسا تيما مركا واحا وكو قسمناني مركا امين هيارة كلها مركا سادو عمليات ناجحة قولة اتسانيسانا واحا سو كرلس الشعبية دادا الشعبية دادا سو كرلس معنيات كدت كنا قرأ يوقع ايسا كا عموما أسايوس بذلك كم تبلا حكونا العابان أسلوب كنوع سيا حرب الأصابات كا إن حرب المستضعفين بذلك تعرف الدرم بذلك كود ومرك مرحلة دورة مأساسة كويس إلى مرك الدنبات كي جادو نبالينا أولي ونسان ونسوس اللي هي وعونا ديالاتو مرك الدنبات سيدا كو اكتساح دا عالو ميكاسو برشيري لكن مراحي شهرة دون سعاد إذا زنانا بلوقو أدوبنا عدس بستوش رايلان كنات كسوتو وحلو بان يسوب كما عاسا حيالا يكوش الدنبات واحد كاملة وإذا هذا دقال كما عاس هو حرب البرغوث والكلب برغوث كواحد الله يرى بمشن يبودد ليلة تكفل بودد يأيجا تكفل عزمارك أي فلوكت سبو حسنة يسبع مرة عرب كلولا يكتي سبعي مرة فلوكت كل فتاعي لكن هو وحيا سوا ما عركيا تنين كبه ويسا كربا كربا نمبك قنينسا كربا نمبك قنينسا إلا مركا دمي مركا مركا مديد كل عراتو كربا نمكا كت معدا وحا كل عيوي سبو حسنة حوق بعشف في جاهلي مركا إلا شيء يدن مركا نمانايا إلا مركا دمي مركا نبعا وهالكا كودنطا كان واحد لو بعمل ما عصوي يعني إن سوف كنا عصوي أنا واحد دين تونا أصل كله حاجة ضمن يوم كارك دوما أنا ما كان بيدنا أنا كان مبدع سأل حرب خد عصوي وعبرني واحد لو بعمل إنه سدح مبدع وكاكو هاس فرعانية ودين تونا ما أي نوش أكتوي أي أنا محكت المعمل مدى التوارث صحيح أنا الكذب على الأعداء عدد ضمن بين ما نشاهده شرع الإسلام كا بحيث قفته قلب كلا نحو يعني اغتيال الكافر المحارب المرتدين قال لا إن سوى صنعنا لأدله وغيلاء يوغا نسانكم حوكا قبا أرين تودم بسانا وحنا سرية في العمل الإسلامي يعني عمل الإسلامي يمكشر منه سرية محي إسلامك قبا إلا قرية وقصودي أهابا هدين كوهر المطهر الكذب على الأعداء لور قيلوا بين مقايدين قيلتوا وحيا في الحرب حالة بجال ملك المكشر حالة بجال ملك المكشر إن عادوا يلا بين شايفه علماء الإسلام كنت أبوه هذا ما حنا أساسه حديث مكلفون لجور ابن تعقبة الحديث كسر مع مسلم أحمد بن سعيد صارين من دعية الميلة رسولك وحكي رسي أسماء بنت يزيد وحتى لما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مكلفون بأعلام إنسان لما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب مما تقول الناس إلا في الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها يعني رسول كمان مقل سبب أنت بمين يا مو يا نسدح لا حارب لوقف ولا إصلاحني سبك لا منك هوين ديسة وركا أوشا وما هوين منك وركا أوشا وذي لأن رمس على حد رسول حدي كمتها إني قائمته وأنا يلحظه ويحرقه في إيمان مكاينة حتى مرك قاركو بين من أوليه وقالوا قل لقه ويبنانتها تنوش إنه وحويان والحرب دقالك حالة دقالك إن بين الشيغاء شرعاء الإسلام كويبنا سرسولكنا صلوات الله والسلام عليه وبنيه إمام نووي سوى حديثك تعليقين وحويلي صح في الحديث جواز الكذب في ثلاثة أشياء أحدها في الحرب قال الطبري إنما يجوز من الكذب في الحرب المعاريض دون حقيقة الكلم فإنه لا يحل هذا كلامه والظاهر إباحة حقيقة نفس الكلم لكن الاقتصار على التعضيد أفضل والله أعلم إمام نووي وحط المام يا حديث كان يودي لشان إنا بنانت هاي بنتي حرادة دقالك طبري وارك أحد دور يابيني وحب بنانينة هم عارض عنصر بيرت لكن أنا يهان حقيقة الكلم لأن إمامنا يسوى قولك ربيني يا وحولي لكن سوى ظاهر كي حديثك كم وقطع وحقيقة نفس الكذب بين قيحان إلا شيء كراح على بذلك أي حديثك بنيني لكن هذه يكون سورة ويسينا سربيب كو قابسته وبين قيحان عمل شيئنا تاسا يفضل بذلك وانت كم عارم كرته لكن هي أصارة بنانتها حديثك استاسا يدليل وياه ابن حجر يا وحولي رحمة الله عليه وحكورين أمام العربي الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص رفقا بالمسلمين لحاجته إليه وليس للعقل فيه مجال ولو كان تحريم الكذب بالعقل من قلب حلالا نعم العربي سوى سبنا قواشا تحرى يا وحليه بأنت لبني حالات بجالكو ووحيالا شرعوا كسر بأنتي وعيبا نصي نص أيان كلمي أرنت وحيا رفقا بالمسلمين لحاجته إليه ومسلمين تولوا دبعين ولا دبر سنانيو حال أرن كم باهي أي الله قبا على جين خيامايو وحال الدوام ما دام نبشره باهي أي الله قبا وليس للعقل شيء مجال عقل من مجالكم الأرن ولا ما أرنيو ما هبانا حال يلي هذه مركورة بين عقل أنا لو حارن تيجي حال دوم ينقطن يعني أنت نصوص بقصارته نصوص تمر كورة حارن تيجي أي أنت نكسر رفتي فكاسية دوم ينو قاضنا أي أنا تعلم لنا من العربي taas markaa waa xaaladda dagaalka oo sida ay noocad xaliiska ama kalsan bitaaqan kam muqla inaguna timaamayaan xaaladda dagaalka kalibku banaayay kalibka qayxan haday ka maarmi karto oo sabab ay sheegi kartana maxaynadu waa ku banaantahay waxa tusaale waa rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo rasuul tubayr nin ay ku soo baxay baadiya ninkii markaa uu wareystay haybtiisii meesha ka yimid iyo dadan ninkii shirkinta aan leeyahay oo qaladii quraysho malaan ma marayeen كانين كم ورا ميشة وجا، كانين كيري البادية يعني ورا البادية لسه، يعني كأنه اللي يستوي هذا غلط كأنه متيته، يمكن كنا نسكت الشيء جميل، مرة رسولك محيوش ولا نحن من ماء، نحن من ماء، يعني هذا الفردالة، يمكن مرة البادية ما له قاضة، أي قرن وعي، حير بيو دو بدين يا عرش اللي قاعد دايم يلاها، تلمان تما عسل سين كلام. تاسمك وقدر قدر كلام الإمام كان له حويان عدو بين الشيء حتى في غير حالة الحرب بدك هذا قالوا محاربين وقالوا لهم محاربين تا إن بين الشيء حالة دول ميجا مبشرين الإمام يجا واحد يعني بنان تاي وسنما بنانا ولا مصلحة دينية أما مد دنيوية مرك لو حق يتشينيو أما دبك ولا غير قاشام ولا غير بباريو أرن كاسو بنان يهاي واحد الإمام مرك أرن كاسو دليل شدان قصة النبي الله إبراهيم عليه السلام ورسول الله صلى الله وسلم عليه لم يكذب إبراهيم إلا ثلاثة كذبات ثنتين منهن في ذات الله قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبير من هذا وقال بينما هو ذات يوم مسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة فقيل له إن هؤلاء رجلا معه امرأة من أحسن الناس فأرسل إليه فسأله عنها فقال من هذه قال أختي فأتى سارة قال يا سارة ليس على وجه الأرض من غير وغيرك وإن هذا سألني عنك فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني حديث كاس مكاوح كنت ماما يا رسولك صلوات الله وسلم إلى ورمين يقول لي سبح لها بيانات وتمامنا إلى ورمين بين شاكي رباح حال وضوح يا هيا مركي منكي يعيد وضح يا مشركين تأيلان الراع وحكوا ورداتوك يمحي من سقيم وابك أوردار كاسوسي مركي دمبي أصنامتي بربوريينا إلى ذين يا سلم فسن يا أصنام تولا وحيو بل فعله كبير من هذا بل كل من يدي الكويري لولا حرمك واحد وطنا من في ذات الله إلى درتي من سمي طبعا وإلى درتي أيها حالتك لنا واحد وطنا من سيما أن الله كان يسعطا يعني من بقر أولك يسام ولا جبارة وأنا منك يا مرك أقول وشي يقول لها جنين قبل وطا يا ماشا مرايا قبل أسو قبل قرح بغنا وأنا كي بقر كاوي يا روحي قبل أنك وسعطا محايتي وأنا أورا وحوشي يقول لها تاوي ولا شيء وأنا سأرمك وكسانا هاي وحكوي لي لك أرن كاسي يمدي أنا سياسا نوتشو وهي بيني معنا سيدي أنا ذي الرعوي حايا لم يحن ساولنا ما أنت رح إله رميسان أنا ذي أبيغا هايني أرد قود كيدا مجران مركز سدح ذا حالة ضد المو مركز إمام الحجر وتمام أيو وحش إذا سدح ذا ورطين إله درتي هاين لكن كان وحلا ورعوي ما حظ نفسي نو كتري وبعدين دي سيدة دو إلى شمس وقول الباريسي كوكا لنا وحاين محب بي هاين وإله سبحانه تعددت وبرحلا هاين مركز عموما ما العودة اللي قمت عليك لباتنا ما هنا إني مدنون هين وحوي يعني أصلهان أي اللقوء اللاقية شريعانان وادي وحيران مستثنى اللي قصوا الرئيبي وكتاس وحيود اللي تايلبكي مولا وران هذا كان وحي أشياء جيسي وقبت بادين كازبارك أبتيس قوانا مسلمان دانو قبت باديو مكا واحد موجين إيسا قال هذا مكا حالة دوار يدو موجين من بين له الشيء كرو سيلوك الواحد لما مكا يوم عيدا ما رعنا يوجنا بيطاس أشياء واحد كلاه لما يود للشبان أصحاب الأخدود حديث كما مسلم وريني مركي لقوا الرمي ومنكي بل يرضعها ومنك بقر كأوتي لتري ومنك صاحبك وحبري تري يركي مركا واكي مركي دمينين رامي رأركي انتو رأيك مركي واركي ما انتي ورأ أرنكي سيبع شد لي أرنكي سيبعك وضعي يركي ولا فرستا وما صاحبك يكسي بدعا صاحبك مركي زبدا عدا وما صاحبك وقراعا هذا ونغيركي وكدعا رئيسنا وقراعا deena ninkii raayibkaaga u sheegay kuyidi arrinkaagana waan jeclahay. Dee markan raayibka u taganaano habsaami wuu garaacaya, reerkii ninkan kadib daayana way garaacay maxaan yeela. Deena wuxuu ku yidhi waxaad tidhaahdaa ninkaas axirkaa markaad u tagtay adoo dib dhacayna waxaad ku ola jeedaa reerkaygu waa habsaamiye. Reerka haddaad kadib dhacdaan saaxirkii ayuu habsaamiyada. Waa been weeyaan, laakiin waxaa loo sameynaya waxa weeyaan in dhibtooda lagaga badbaado ayay ahayd. الإمام النووي حديث كما شرح يوحي وفيه جواز الكذب في الحرب ونحوها وفي إنقاذ النفس وغيرها من الأهلاك سواء نفسه أو نفس غيره ممن له حرمة. حديث كما حكى السلام حارض الدجالة من بين الشيخ الوامد يوحي لا أودك ما حارض الدجالة وفي إنقاذ النفس وغيرها من الأهلاك يقفك نفسي سين هلاك بالبالي يا غير كذا أو حرمة له وانتك حرمة دغفك سمس من الحرم إليه من أنت حرمة إليه حيوانات كمحترم كليه ونحرمة إليه تاسنا والأمد نحن نروح كرايدي. وقال ولا خلاف أنه لو قصد ظالم قتل رجل هو عنده مختف وجب عليه الكذب في أنه لا يعلم أين هو. أنا وحى علماء يجمع كلهم هذين من ظالمة ومن دوني يندي له أبيض على هاي سواء كتاب كله منايا إنه واتف كبتا عين البيان شاكته سمر كان نفتا عدو بالبالس لكن أدات لها هذا إسلام كرون دين أمره وبين الشيء من أيه لا ننكي مسكين كهاية ننكا ظالم كورادين هي هالكي لقدي له أنا جريمة ويان أنا كارين تاس وارين تاس وهالك واحد نوجن مقنع سا إن لا بين شغل قال لي أنا محاربين في حالة بجالك هي حالة كرابة لكن الشرط أنا من مصلحة دينية لوحق يشين يصير قصص كائن صاعركني قصة إن علامك هي قصة النبي الله إبراهيم وحق الله من الدين مصلحة دينية لوحق يشين يا وقف كلية مسلمك المدى تروح يود لي شدان حديث كي حجاج من علاق يعني حجر ما أرن كأوت المامي أو حي ولا بعض بس يكون باب كأوخش جباب الكلمة في الحرب حجاج من علاق رسولك صلوات الله وسلام عليه وحي كذا البرد ويود مني ديستي وحي إن هنتي أي مكة تعلو حول أيام كيجي على ويد حول أيام جمر وأنا ماشي كسوقاته من كمشركين تعدي مكانا وحين أنا أن كذا بدلان سمعيننا أنا جنب بالداد ما وح ولا جنب يسوع بالداد ماي حجاج من الله مركي ممكن مشركين تعيو تري بقى وح موجي اسمعني من يسوع قصدي من بعد عنهم يسوع كله شرعي موجي وح كلا وش وحي على كلا مكعب أنا من رسول كلا تشبيه وخير اللي وتشبيه يا هذا الله ما عاسا وما هي من أنت إسكت فرحان بي أو إسكت داعين حويس يالك بساقات مكع وح بين تعيو شيء رسول كنا وجي شاسي مصلحة الدنيا والآخرة حول ما يشكي يلا إذا عدوا دعنتيسا كسوا الأحسوا حالة دجالنا ما ينهي إمام الحجر الساسلي تنوحي إمام الحجر مرك هذا الكاسي تعليقي ويوحي قصص الحجاج بن علاط أيضا لم تكن في حالة الحرب ساسوي الإمام الحجر فتح البارية شسك الحياة صفحة وبقول يكون تنيا سيال هل كان مرك واحد مكدر أني منك محاربين تاين بيننا وشيغة حالة حربة حالة سلم جمعين بنات بالشرط إن مصلحة دينية ودنيوية حقيقين يسأل مجرد بين اسكشيه أنا يهان وصلوات الله والسلام عليه. أما بعد موضوع لبعض من خلعيني إلى موضوع ظهر وحويا هنتي مسألة فقهية وشرعة الإسلام كان معرفة ربضان كله سيرة نرسول كان صلوات الله والسلام عليه آد إلا زمتي وحويا اغتيال الكافر المحارب قالوا بسيم ابن هيبة يا مسلمين توحى كبه حي أصالة ودقال إلهنا سبحانه وتعالى وكي كتابك عزيز كان وقفري وغنى مودق على من قالوا قد مانتو تسيرنا ودى على من قد مانتو له مكا قال دقال ودقال كان موقضة فولك فولك وحك الله شرعا الإسلام كان كهذا الشيء إن دي الهوسات أما سي هوسة كوا محاربين تا لولا يشرعا الإسلام كانوا كبنانتهاي الله سبحانه وتعالى وحيني فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم محصرون وقعدوا لهم كل مرصد أعد من قرطبي مركب فسير تفسير كذا وحيني وقعدوا لهم كل مرصد أي وقعدوا لهم في موضع الغرة حيث يرصدون وهذا دليل على جواز اغتيالهم قبل الدعوة من قرطبي وحيني أعد واحد ما من أي كتميهين هوسة أنا قرسودية إن الله أيه كاسنا واحد موشي يساويلي إن الله أيهنا بنانتا منك محاربين تا قبل الدعوة انتان يعني دعوة الله قبعتن كان على الوحي من الوالي من بلغات الدعوة وعيد الدعوة دي أيهرو قابل كانوا كاجين محارب وياهي دعوت من وراءه وباقي وقاري معنيه يحلى مركا اللي يجيسوا بنانيها حتى معنيه مرولبا روان بان انت وقفك لأبا الإسلام اما انكو بسوا صعبا اما دي وراءه دعوت وقاري وانو وقاري دي يجيسوا ساسو كبنانانيا وسهانا يالود دي الكرام سيرا رسول صلوات الله والسلام علماء الوحي شاقان قصص فربضا وقت رسول كبعضي وحي اغور قصد كعب بن اشرف كعب بن اشرف وحي وهاني يهودية رسول كي صلوات الله والسلام واصحابه سنوح وحي وعمد كبانا ولبا عدود سوحي سي كربي مركي غسوة البدر على بعضي الهي يقولي رسول كي صحابه ايا واحد عدود وحي سكده يقول ارن كان عدو سيلا كسي سعده يقول كنا خطر باكو كشرتان مركا عينو عود بيو او مسلمين تبالا ايو قال له أمانه بل حتى وكل رجليه إن المسلمين تكسو ديلان حتى يفلق هذا دمر كي المسلمين أي قال هير ما عاصى حديث كما رأى قصة اغتيال كيسو وحاوري بخاري مسلم لبرد ووريا رسول كركا صلوات الله والسلام على مركي إنك أدب تيسا فربغتي ويحيري من لكعب من أشرف يعني واركعب من أشرف يا نذق بنيا وما صحابة رسولك صلوات الله والسلام على ركن الله وظهر أيه محمد بن مسلمة ويحيي يا رسول الله أتحب أن أقتله قال نعم رسولك يا ميات عشر من أنجل منك هذا رسولك يلي محمد بن مسلمة ويحيي فأذن لي أن أقول شيئا حديث قلاتها إنه وحي راهضة معنى الوحيانين هذا الله قفعة وخلدون دين تملك دعكوة أنا لا أسمين كما كانوا خيامي وحن كتنا محي الحرب خدعة برقى رسولك صلوات الله والسلام عليه عبد الله بن محمد بن مسلمة وابن أرنكي محمد بن مسلمة وحك حيثي إلى أفر صحابي وكم لها عباد بن بشر يا أبو نائلة زلكان بن سلام أبو نائلة هي كعب بن أشرف رضا على يورا لكوة هاين وقبل يا ناس كوزا تخسيلة ودودة مرجع نكين يهودي ده هو أتجه من الصحابة راسي فصل كل ما دام هو يبني هنا وش أران كريان يعني كان كخ يعني كان عيلان ولا عيل واحد ولا نكين ما محمد الله يراه وحيل متسين أنا هو سنين دب أي مروها يا عليس نك واحد دوني أنا مكت خلصنا مرجع واحد نبع عن الرياشين أنا مع ماهي صو الرياشين كان مع ماهي طيب وش نك ده واحد إذا كرر رهين بعد كرر وحن رهانا هانا وسيا هزتو غالي انت دونيا مرقا واحد المركة ودي مركينا رهان يسيا وحي تاسوا عبي كل الاهن هذا هو عروتي موكي تاسنا عبي لا وانا ما اقبالي كرنا بمضت كيجا لهذا ولقول على عيالا وعلى واحد راشنا ايا لا رهاني وحن كل كيلنا هب كل كيلنا كل كيلنا كان رهانا هايسو مرقا واحد كسي فكرة يا ويسي قشيني يعني هذين ككلوين من دونيان دليان إني لو هب وطاها دي أيوي مادان إيان قنصنين وانو كدفن ويحي كل شيء هو كان ينسير لنا أنا أسيان إني كان مركا واحد ويوكينا رسول كان الربانين أولاديان وأباب ليتوا وشوء قرام تاسنا ويوكي باهين من أرنكا إما ابن حجر مركي القصة وكو الرمي أبا وحيري وفي مرسل عكرمة فأصبح اليهود مذعورين فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا قتل سيدنا غيلة فذكره النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يحرض عليه يؤذي المسلمين سعدوا حكزي أبيبول أرنك واحد على علي بن أبي طالب مجلس وجوه أي من بعيد وغدر وياهي الكي لجلك على المأشرف واحد هذا الأنفر مركا علي وقع أمري إن قرط الأوتر قرط أنا الأوتر محايا الرسول كي محي تعني وحا كدري إن هذا الأنفر سمي أو غدر سمي تاسنا من كما رسول كي سمي أنا وحيا وان قال لنا يريد دين تلقر الدوني محايا رسول صلوات الله ومعصوم وحي إلى أنا فعاشي سودا من لقوها كنت أسمعين فصلا لفتي اذا انا طبعا من قرط من تفسير كيسا وكسوا النقلي عادة وفسيرة فقاتل ائمة الكفر يا امام المتين من كتاب الصارم من صلى على شاتم الرسول قصوا وكسوا النقلي يا قصة الاحمر تنبع عاوية محمد المسلمين طبعا وحكى لو تشري قصة لبعض منك لا يهود يا ائمة ابو الحقيق لو لنتي من يهود خيبرة ايا يسوي نوحوا عن انك غزوة الحجاب كسو أبو لي لمنك مشركين تأجى على رسولك يسحى ولن كسو الدولان كانوا يدون لهم وكقعتي رسولك صلوات الله والسلام على منك روح أدري كوح أدري سيد دلانك وحاول مضحها أميروها عبد الله بن عتيك وأحد الصحابة وأنصار تكملها سيد لمنك يمتلين إلى منك يتد لين وقورت أكشر أنسانا يوم الحجر سوق سوق على وحين وفي هذا الحديث من الفوائد جواز اغتيال المشرك الذي بلغته الدعوة وأصر وقتل من أعان على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مال أو إنسان وجواز التجسس على أهل الحرب وتطلب جرتهم والأخذ بالشدة في محاربة المشركين وجواز إبهام القول للمصلحة والتعرض القليل من المسلمين للكثير من المشركين يعني انت اسوف مسألة فقهية اي حادثة اللي قفها الي سنة يبيد واي حادثة اللي راح يعني عدلاء ما اعطيت مش معادة ان يربوها هذا نفلك كل يلا فيه انت كلمي اللي يسي سبيل انت روحي دي جرامان بفايسة مجمع وينة ومركة دكو من كحر وضعنا البابي سوحرة مركة البابك اكتي سين مركة قبل كل عاي اي مال فرس اسي واحد من حاتو بزنية كي البابك حلية مركة وحاك غفك بلد تشوغا حلية لحلية لها البابك نوي قابل لين وحيوا من كاسو سعود البابك وان حلية وحلونا لين يبدكي نشي بقنا حسنية سيلي مكسو قلي مركو سعود الله يسكب انتي مركي اللي كرتين كي الباب بواب كان عنا انتو فراشي مال سلمان دي البابك حلية شغل سيوة ماتي او اسم اسكو يكون يسي تري فراشي ومركة ميشي كقات هل كي مركة عبد الجنان كي يهودي جها ابن عبد الحقيق أيوة مركة هذا بركي مع ويا أيها سوت شيء أيوة وجود قلاي مركي وجود قلاي مش نمد أيها هاي أي سيفتي سلاب أكثر مركو هل درب هذا كل علي أيوة مركو قيلي أنا مركو قيلي ما دول اسمنا أركيو أي هذا ما عسك ينتو بدل أي سكبي جاي سيني سو قل مري سو محال مع يا أي رافع محال مع محاكو علي مركو مركة هذا لو أرنين ده وحول أفتاي أيوة قال مش كهاد ليه ده نمر لبعضه إلى مركا قمة كتشرين إلى مركا دمى شرين شرين في دول سورة عالباء بني سفري لقطة كتشرين مركا شرين في كسو دعي يسوى سلم كي يبقى دول مالك صباحي فمتين إلى مركا حسن بدلات كيسي وشوي إلى وابره سوء هوية إنك بنتين كلا مركوا أي بريا لإعلاميين وبنتي تاجر الحجارة إما بالحقيقة حليل البلي مركي يتيه وصلاة أيو سوى لكتيسي مراكو حيحيو هل كي يكو رسولك ويهي مواكي رسولك وقعانت أمر مشري لكتيسي نسيلي كوكا من شرتي مركا إبن حجر روح لي حديث كان واحد كوش لأيه دورا جواس اختيار المشرك الذي بلغته الدعوة أصر مشرك هديه ومرضع ودي قال لي أو إسلام ماذا عمق لي باق ليه أنا إلا وبنان طهر وقال لهم حارمين تاروك يا عيسى وقال لهم دعودي قال إسلام ماذا قال واحد لدي مرة لما أراني ما تعمل دعوة حكي دي كله إنه مثل عنه لو باقي ولا مدي الكرة فأسوان قبل كل الله وقتل من أعانى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله إلساني عد رسولك عد كلا أسر رعبة أما مال كيسا أبوك على المياه أما نفتيسا يقعان كيسا أما عرف كيسا إنه دي ليونا وبنانك حيالا ننكني دعوة أفكا يكسوا أبو لي وحكا لو بنان بيه إن أهل الحرب لا تشصصة محايلا هو تشصصة مالك ورسان بيدرتان وحكى رب النام بيه إن أنا سحل أغرقك ترامي كتوين إن الله يه وحكى رب إلى دفع الأخذ بالشدة في محاربة المشركين أريك إن قدر الله دغالا كقالها حال الله سبحانه وتعالى من انت كسف اشداء مع الكفار رحمهم بينهم وحكى الله يفعل سين جواسي بها من قوم المصلحة قفك هذا الكيس انه مالبها اما وقريا اما وجهك لو وهب لا سيدة ابو سمعين سحابي قال عبد الله ما عطيك وهذا قفك لا يسكبه يجب ان يبنان هذه المصلحة كتشرته وحكى الله بنان ترير المسلمين الى عادوا فرض بنا وقالا ويبدأ بحضة حيث واحد يربيع وعن عين يوري يعني قال هذا من الدقم الإمام الشيخ عبد الرحمن الديسري لماذا مع سرينتا كاملة أمركي فسير إمارات العبودية فسير قولك على سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين ويوحي لي ثم إن إعداد القوة حسب المستطاع من واجبات الدين ولوازم إقامته إن أول ودي أرسله أنت لكرهي واجبات دينكم بكم التالي يدينك ويجد الوحي لها لازم كوا إلا ومرمان كوا فالعابد الصحيح لله لا يعتبر التسفيف في هذا فلا عن ترك أو التساهل فيه قفك إلى صحة وعابلية أرناء عيادك قفك قبط فلا جبكتا أو إلى هذا هو أنت ديار قولي ما هذا اسكب ما أفنيجي أما كنت تساهل أما كتغاء حتى دي بلغ الشر قفك عابد فالسعي أرناء مجلية وأيضا فالعابد لله المصمم على الجهاد في ذاته يكون منفذا للغيلة في أئمة الكفر من دعاة الإلحاد والإباحية وكل طاعن في وحي الله أو مسخر قلمه أو دعايته ضد الدين الحنيف لأن هذا مؤذن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمسلمين في بقاع الأرض من خصوص وعموم أن يدعوها على قيد الحياة لأنه أبر من ابن الحقيق وغيره ممن ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اغتياله فترك اغتيال ورثتهم في هذا الزمان تعطيل لوصية المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخلال فظيع بعبودية الله وسماح صارخ شنيع للمعاول الهدام في دين الله ولا يفسر صدوره إلا من عدم الغيرة لدين الله والغضب لوجه الكريم وذلك نقص عظيم في حب الله ورسوله وتعظيمهما لا يصدر من محقق لعبودية الله بمعناه الصحيح المطلوب نحن شيخ عسي كلام نفيس وهذا قالية أيها الملكة كشري ما دام بهذا الشيخ معاصرة وما ولا وقت كان كنت فتن كوبتي بذلك اللغة يا إسلام كوبالي بطي ولما ما عيدي سنما والبا إليه هذا الظهر بذلك أفقع وربانينت إذا عضاء لقفع فينا وحيالها دينت كبنت دينتنا لقد رأيه أيها روح الله أنك الشيخ عسي ما كنت أرشع يروح يدي فالعابد لله المسمم على الجهاد في ذاته قفك لا سبحانه وتعالى عابده وعبوده لي سسحة وقمية إسلام كان مسمم كو إله درته وجه هذا يكون منفذا للغيلة في أمة الكفر ومدفلينية إنها صحان الله يا أمة الكفر جارد ما يحبين تودا ومياه كاملة جارد عبد الله انت بيان قلت كمالك جارد الشباح يسو بنتكتن اسكح دودا فكفك مريكا يهوش يكوا سوا كم أصالة لكن يا كلكم يوم شيخ من دعاة الإلحاد والإباحية تذكر ذلك المسلمين تتشوه ومية بكوة ذلك هذا أنا كل باقي يدعى المرء الإلحاد الإباحية يددك إن أنا حوالها كرسي ومقمان ودمك بيه ولا بس وسعره وأخلاقياتك مدى لقد وريه يددنك وكل طاع في وحي الله وقف كسته وكتابك عليه يصنع رسولك الدرع أما قدر نقصي أما قدر هنا أنا وقت جن وكوها بوانين لقد أقمه أما يدي بدع يتخلف كل شيء وحد أنا بها كل شيء أو مسخر قلمه أو دعايته ضد الدين الحنيف أما نقل كيسة ضد عيدي سأفك إلى عديس أسخري لنت من كو دين الدابية ووحي حمانتنا وكفدية وناجنا وكل أبدا علمه محايل لأن هذا مودي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم محايل قف قاسي وقف الله يا رسول كيسة لغير أيام سلمين كان المبنى أنا كوة خاصة كوة عامة إلى قفك كد أنا على قيد الحياة إن ما راضه محايل لأنه أضر من ابن الحقيق لك أي هودي جاء رسولك وفريس حابل إن الدلان يوم عيدي سي رسولك الله ويكبب بدنه وحيلا يدينك كوها يانا والكوين تاي مكاتبك المسلمين تامركا هديبا أرنجا يكوكا واتفلان وتعطيل يعطيلهم في يد رسولك صلى الله عليه وسلم دردارا كيسي ليجا الوجودي الله وحيلا وإنجي سيكونا واتفلان وحكا واز أرنجا استهدوه وسماح صارخ شنيع للمعاوي اللي هدامت في الدين الله ومعاوشها أمام الترقية دينه دينك لقبر بينه لدى daayay oo laga hortagin ay arrinkaas ka dhigan tahay. Waxaana muujinaysaa in arrinkaasi geerada diinta aynu hayno iyo calada alla dirti loo cadoonaya in naqsi badan uu ku jiro iyo maxabada alla rasuulkiisaan jecelahay. Cumuuman, runtii arrintaas waxay tilmaamaysaa dagaalka gaalada muuqda ay muslimiinta ku hayaan ee hubkooda ku ulaynayaan waxaa ka khatar badan kuwa gaala raacyada ama murtadiinta ama cadmaaniyaas ku sheegaan ee maanta muslimiinta dhexdooda ka fiyinaya akhlaaq xumada, dhaqan xumada, dumarka guryooda ka soo saaraya, ibaaxiyada fiyinaya, islaamka la dagaalamaya, idaacadaha u samaystay, ururada u samaystay, waxaasoo dhan ayaa ka mid ah runtii munaafiqiintii ilaah subxaana watacaala inoo sheegay in ay islaamka gudaha ay kaydkooda ay rabaan iyo shirqoolkooda inay uga maleegaan gaaladana ay la socdaan. Hal noqdo ayaa marka laga hadlayo arrimahan ee ikhtiyaalka iyo gaalada in hoos ahaan loo laayo muuqanaysa oo isweydiin leh. Maas waxa weeyaan waxaa dhici karta ninkan la rabo in la dilo in uu dumarkiisii iyo ubadkiisii dhex joogo. Marka sideedaa haddiiba ay dhaawac ka soo gaado ama waxyo la soo gaadho dadka maatada ee asaalatan ay mamnuucto in iyaga gaar ahaan lagu qasto oo dumarkii sideeda loo laayo ama ubadkii gooni loo laayo sharci ahaan ma banaana. Marka sideeday haddiiba ninkii gaalka ee la rabo in la dilo uu gurigiisii iyo ku dhex jiro ubadkiisii iyo oriyihiisii ay u suuragal tahay in howlgalkaa la fuliyo, haddii lase la fuliyo waxyeelo ka soo gaadho xukunkeedu waa maxay? Culimadu arrinkaa way ka hadleen حديثي بن سليم بن عمر وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغاسي فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. رسولكم كمان أن في من الدولان قال أي أيوة كهويني وكل حرتي إلا الدين لأن رسولك أرجع ويدي لو يحب دمر كيع الروطة هلا إننا واحد كلا يشر تحديث لبعض ورينا يصعد المتسامة رسولك لو يجي صلوات الله وسلامه عليه عن الضرار من المشركين يبيتون فيصيبون من نساء وذرارين فقالهم منهم رسول كان يقول رسول كان يقول الله بان قاعدنا قال لي دعنا وان مرينا هبنين ايام ديرنا على دقال كل من قليا بقى واحد عايز ان جمال كوي دي هلت كوي دي للاعي انا واحد يالا سوى قاعدو يارن كابل كورن رسول كوي حيو محي هم منهم ليه كمديشي روايات كلا واحد قصير رسول كلي صلوات الويلي قيل لو أن خيلا أغارت من الليل فأصاب من أبناء المشركين قال هم من آبائهم. هذا بالكور ما رسول كلا دي فرد الفرد دولة الدولان هذين بل لو من كا إلا يان أولا كي مشركين تقار كمدا رسول كم حيا بياشد للموعيه أيوه لو من أول مركا حديثة لغاها بحديثة ورينه مكسارة تنبا مينيا وحيوين هم من آبائهم أي لا باس بذلك لأن أحكام آبائهم جارية عليهم في الميراث وفي النكاح وفي القصاص والديات وغير ذلك والمراد إذا لم يتعمدوا من غير الضرورة. هل تكون كل آباء شد لنا أيين لأن حكم كدينا وسكذا من دمائي بحلكي قورتي قصاصتي يمكتي هي لحكمين ما كان أرنت أننا وعلى حكم لكن حالة شرطية وأنا من يجل وقصتي ضرورة. حديث كان أوريد ديدين هوانك للعينة وحلوك يعني يجل سيجارة للعي يجل لوقستي ولما يجل شروط بتعسل الواحد يعني دقال لمن أما بقى أنا دقالك كل هاين كالم ولو تحريبنا هنقضة يعني رأي أنا كل هاين حديث مركا يمين دمر اسكما تو يو عرورا يجل دقالك واحد دورا هوانا تو كل هاين إن أصالة لوقستي للعي والا الرابع لكن طبعا هذه لوديو وحكم كادم بي حديث كادم بي إسائي ممنوعي أشياء أي أكو حقيقي ليسا فإن وحيج ممنوعي وأما الحديث السابق في النهي عن قتل إنسان الصبيان فالمراد به إلى تميز حديث يعني جنة هي نوحة ونون جنة هي ومركة الصاع يشي وحنا غير أتلك وكل مفرين على الإسان يشين جيد وقصتي له شرعا وممنوع. وهذا الحديث الذي ذكرناه من جواز بيات قتل النساء والصبيان في البيات هو مذهبنا ومذهب مالك وابي حنيفه الجمهور ومعنى البيات وعبادتان يغار عليهم بالليل كما وحد امامنا النووي ان يعني مذهب كالامام مالك وابي حنيفه الشافعي جمهور العلماء ان ارنك عصا وقضى قال له هذه هذين يقدوا له ولد كوبي عروته وش راح يلا سو قاعده وان جهاز كاسه كم يتهي يتلى الرابع وعطاء ان يغى الصاعه وحبه يوكين سين دار لا يؤاي كي ان الله يو. إمام القدامى صلى الله عليه وسلم أرن كاسيف على إني وحين ويجوز تبييت الكفار وكبس الليل وقتل وهم غارون. قال احمد لا باس بالبيات ولا الغسل الروم الا بالبيات. وقال ولا نعلم احدا كره بيات العدو. علماء الاسلام وحي وحي وحي وحي وحي وحي وحي وحي وحي وحي وحي وحي وحي وحي وحي وحي وحي وحي وحي وحي وحي وحي وحي وحي وحي وحي وحي وحي وحي وحي وحي وحي وحي وحي وحي وحي وحي سفيان يا وحى كراي زهري لغوي عبد الله مع باس الكوري يا سعد مشان من رسولك كما صلوات الله وسلامه لو يجون عن ديار المشركين نبيتهم فنصيب من نساء مدارين قال منهم فقال اسناد جيد. احاديث كان صام الله ورسول كلها يعني ابي ياشو لو يكن به مركز سيدي الامام ابن قدامه نمر وحيدي ناوي مركا رسولكم ناوي ان الله ايو عن قتل نساء ذرية قلنا هذا محمول على التعامل لقتلهم تاسوح لوح مباريا وامن مجا سجارة لو قصتيه لكن وحي انتا كسوا مرسا ووح بنام بويد وحديث تاكل اي عبي نيسا ناوي جنوح حويان وتعمدك واذا حدنا وحي انتا كسوا هري مركا هلكا وحي مكبر مي قال له الا اختياره وصحان له الله ايو شرعا انه بنام تايو مرتدين طلبا بابا هديبا ديكو الى سيكلفو ان ديان تيبريه ديجين مغمرة تاسنا كين كرتان وحي اللي كسو قادو قولت كودي اوليوه دي قد اصارة مركا ورين لو قصيو اولا قادلو لو لا يعنى بنامين تاسنا ويكو بنام تشرع هذا رنتي تاسو حي موشي نيسا دبا غنى ومانتا قيلو يبوق يمران كتاجا عمليات كمان تكبع يا أطراف عالم إسلامي ما لبغى مكملة قال هذا الوحي لنا يا يو كان دعونا يا أرنا يا تد أبريابا كل من يا تد أبريابا كل من يا دوم أبا كل من يا عروبا كل من يسا والله يا مسلم بعيد يا خالد من حتى أحادي يا بعدين راح كل من تاني حتى تاسرون تروح الموتين يسا أما حتى بكرهم بيا مسلمين ونيجي لو قصينا بقى كل من يا تاسوا حي الموتين سارون تي فقية رضا هذا ما عاصى هذه الفقيرة أنا إن واحد موتين صار سوء طوية يدحمه يقول ما قصد في وجهه الآن ويقول نفتو الإسلام إلى بقى على ما يان وايو ما أنت دولان كان كبع مريكن بجهيسة أما قرح لجسمي وحرون أي قال اللي جنت إلى قرحيين منك كون دعوني قرح اسم الضمانة محايا ولدو مسلمين حتى أصابه بسيء بروجة لكن احتمال واحد كتير كردو مسلمين وأبرياء أما ضد حتى قال أنا يوم لفته إذا أبرياء أو دمر يعرفني وحي يمر تاسوح المجنة صارونتي أو تعطيه جهاد أصلا وهنا أن الجهاد هنا فرلا في يقن العراق ولا ميلا تشيتنا أي الله ميلا فلسطين أي الله ميلا يعني مين المسلمين في وجهة ويقولوني تبكي أبريدين ويقولوني وكاديل وعلمية وحي الليم ولا بقلت يا بغلا بخفتين أنا عدت الوحي لك سوقاريني دين تنميلكم ملك واقعنا رصيدكم ملك ما كان شرعه يصير ده واحد وتنين مقاصد الدين كان على حقيقيه وش اللي مدربه كلام الله يرين كلا يرين كلام لكن وش كان ينعمل كده وعطلمه ينقص كيو هنا شرع عليه الفريدسي شرع عليه الفريدسي بل علم الله واحد اللي شوان لا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم واحد إمام ده ونجيش كعيد كده ليا ده أنا مركع مرة نيل بيلا أو بنان ayaa ila runka la gundana koodo maray koodo dambay aisha saaray rasuulka sallallahu alayhi wa sallam tii rasuulka la siiyada loo gundana dulka iyo aadad aan kan lahayn ku dhex jiraan iyo aswaaq iyo dad kale meeshii iska maray wax badan ay ku dhex jiri karaan ka rasuulka sallallahu alayhi wa sallam wuxuu ku yidhi jawaab macnaheedu aha yahlikuna mahlakan waahidan wa yastuuna musaadira shatta yaani yabasuna ala niyatin أي رسول شعري إني إذا ورجس وصار دانه وكل ركوب إلى هلاج دانه هذا إني إذا ورجس وصار دانه كي كان ده هذا إذا كم دحصانه لكان كي أن كم ده هذا إذا كم دحصانه لك إلى سبحان تعالى أدو إلى بكا وهلاج يمحتك الصاع هلاج كوك الصاع أنت أن كم ده إني سويبيا وك كذا بالي أنت كلام هلاج بكا فما بالك قدت بن عالم كم سنين تأيب العالم إله درتي وحي إذن كرأم بتحرك ثمانيا وحي كله إله سبحانه وتعالى وطرى صارانيا بل رسولك الأخت بيسي بعد غسوة بدر قد مسلمين أصفك كله كتري قال سوى قصفه يقال كله دنوا قال نوى كل انتان قال نوى لقفاش وكا هو ظاهر كاسم با أحكام تأدوينه نوكا بلانا كدر وريسا سيما كان مصارح الدين الله حقيقية وين وجهات كنا الله عطلين نقول كلا يمين كانوا راعين يمين سجل الجبين ما حوي يعني سرية ده وحلا يراها سرية في العمل الإسلامي إسلامكو وحي نوتي جايي قضية ده سرت أحكام تيرة وأحكام بين مقتل مامو قضية ده سيما ابن الله علي الله حاجة الدعوة ده مركة لها بلايه سرية الدعوة دعوة ده إما قرية وحي وفرع وأصل ما دعوة ده إما قرية وفرع أصل ما رسولكو مرحلة ده مكوك في المصدع في كاوه قريني إلى آيه إلى سبحانه تكسوه بيتشا قرآن كذا يا رسول بلغ ما نزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته لا يؤتى الى سبحانه وتعالى وكلا فاصدع بما تمر واعرض عن المشركين الى سبحانه وتعالى رسولك سكفر اي امام كثير يا ابو عبيده يا وحي مسعود كوريين ورسولك دعوه قرينيه الى تسعد ادم فاصدع بما تمر كثير لا اصل كرت دعوه بان لا جهر وحق الشواعي بالجاسي هذه مرك واحد استثناء انا ايمان كاس وقرب ودولكي وقت جاء شروك رادون مالها قاد ظروف قارة يماده وليا كتلاتيني بلفت يدعين للا شهر وأي أصر قفك وليف تحتها كسو جالزة تحمله بيقى لغا دحو يوم قفك يمين كيسو مقصوية إسلام مليس يجو نواعرين شرعاء إسلام كمالان بلن كسو عرارت صحابة الوقت يورا إيمان كولي وقسن كيرون وإبنه إلا سبحانه وتعالى كتاب سقران كروح كذور ومين من آل فرعون وقال رجل مين من آل فرعون يكتم إيمانه يعني وحامين مؤمن إله رمسان ذا من نكسة قسين أيامك مؤمنين كلا دوري فرعون يقوم كيسي أصحاب الكهف نفس الشيء إله محيي فابعث أحدكم ويرككم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعام فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إن من يظهر عليكم يرجوكم أو يعيدوكم في ملتي ما أن تفلحوا لي نبدا ولا يشعرن بكم احدا من نسقرين يا ايها الايمان كودا يسلان ما هو قصاني ابلان عباس رضي الله عنه وحو كسول كوري صلوات الله من مقدات كيلي اذا كان رجل يخفي ايمانه مع قوم كفار فاظهر ايمانه فقتلته فكذلك كنت انت تخفي ايمانك بمكة من قبل سيدي يدي بيا تلك المسلمين تمس العفين تايمان كودا قصاني لمكة غزواتك اي كتشران اي سكيل عليان ما هذا هو مقدار المركب من كتشوف تيمان كذا القصني سوي تذكر أسكيل عليا هدين إيمان كيس مليون قد أولين متي أشهاته هذا من هو كل مين يا ما عفسيه كل يرسيه يعني هو أقول هذا تأولين كوا وحكرا على القصية بالدار الغفاري رسول كمركي إسلامي ويمين إسلام كان رسول قوس أبان لي رسول كم شكر يا ذا ذر أتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك فإذا بلغك ظهورنا فأقبل يعني إيمان كذا نسك قصه فيركني وقلان كاينا سكتر مركز اولياتين انزو شعب احني انا تيجو عبالي مركا موكال هاي لحلنا متيتشو يرون مستخفين بي اهاي لكن ابي ذنن ارقوا محيلي والذي بعثرك بالاحق لا سرخن بها بين اظهرين والله من كل اعتاد احلي لانك غدا واقية تنمش لكي تسكي لحتجي اي شاوي كل اعتاد في قراعة شريلا ويبه مين يركي اعتقادين أركب دمواكي كان أحد لما أبو سفيان وعمين مشركين وعمينك مدوانين كانوا غير بني غفاري عباس يعني طريقة قوافشي من يستاجنة ممكن أن يقب بأي وحكا يقول لهم الحشاج من إعلاد قسليس يعني صامر مي وكاقر يرغير من كإسلام مجيسة إلا ماذا نقب على السعنة كتاب الإيمان وحي قب على السعنة باب جواز الاستصراري بالإيمان الخائف قفك عبسانية إيمان كسعنه قرسان كارو أيو باو استيديو ما أفار فربضان أيو كساروي عموما يوم نتين يوحي هذا الكاهل البيت بكي يوحي لي فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح والعف عما يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين قفك مسلم كان يقولون كنت أكبر من يتشغل أما وقت المستضعف يعني هكو عمل في العيادة الصبر كي يصفح لي عفك إبدا من كي يرسل سيئة طبعا حوك قلن كرن في أردير دي إعداد كي نعمل نتيو وحي ويانا أنا مكال كرن إنها كسبر وسأكتاهك عمل فيه وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أمة الكف الذين يطعنون في الدين وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى آية بجي تعملهم صغرون لكن بدك كرتيل يا ويب لا حاسارني يا عيالك قولك عمل فريا قال لي ان الله بلد قال ما ائمه الكفر المرتدين ان الله حاسدك عمل فريا مركا سياسه وكلا تعالى وانا وشي نسبيه وسبعات كل واحد دائما ما وهذه سبعات بمشرنا وحواتش نقول يا عيالك سمك يا ويب الله يرى حقي له واجباتي ديني على وقمه نقول كلا صدحا وحن كهذا لأنه هو يحوى دعوه وحن أصل كفي إلا وحوى العالمية يوم الموتية ويلا وما حوى يعني قفك ميمانك سيقر صلى الله يعني ونسبي قد حراد كتر من ضعف وقوة يأخذ عيسى نقول صدحا عماش عسكر جويا دعوه يا عماش عسكر اسكو عكس قد يبدأ هذه أرهم إلى تريدها يبدأ غالية أراد لحريبة أصل كواحوى نسرية وقرصودية ويا عدو بأن ذقري صاحبك أن ذقري بلدك حتى وقلت بلي أن ذقري أي أصله وش اللي بعني مويان مركا بلك لغة أساسك أخل دمين كبارا وحادي دعوتها يدين دست الوش اللي حق لقاسين إيه أصل كي يحوين للا شهره إن حاجة لموتي إن حدوك حشوه لقوه إلى آخره هذه لكن هاي أرين عسكرية ديار قرو خب أروسي تبابر دولان اغتيالة بفلينيو وحاصو من الصهم حرمه وتبابر الله صنعي صنعي أصلك وحوليان وقصو دي جوليان وانا شري دينا شرع عزم عين فرطي حديث كيبان بخاري ورمي كعب المالك الصبي غسو تبوك كعب المالك وحشة ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها رسولك الدولان كرسل يعني وحكا موشينين باقن كرسولك هاي هاي ديو الدولان وبحيو وحو سربيه بشر ميلك لا موشي سلامه ميلك انا ويقام ببحت المدينة منافقين بها شوكتا وحمقرتها شوكتا من ساحي روحي طالبي يا واما ضعف ايمان يحضر ايجي اما سرتا كل احساس شري كرا لو مشي بكري وعيدا كده ما يلوس على مية رخصيص يميان اي موشي يميشي بدولين ولا يقر مين مدينة مركة الله عم ببحي جهك الله عم ببحي تدي بالي سوى رأيي انتي ما بيأثر كهي واسوى مقنية سي الله مر من هبابي مركة دفك عما عبوة بصاسين طواء عبوة عما وكو هنا مفافي لكن تبوك سي كدوين برسوك سموية ارنك هو عدي هو عدي ولي مركة كعب بحاية لي سفر كو بيرا عدو لو يشهي عدو برام بوها سي مركة دفك عدو قطة لدران دقال كاية سفر كاية تلوي فيه سنة وقعتان يلا مشي يلوي لآلي ديار قروبة لكن وحكروا الانساس سمين ترين هل كان مركع علماء الوحي الشيطان ان الدمان تهقف كامير كون عيلن كهوقامي وصاره يضع عيلن كبديل سعره يميش اللي بدو لي تهقف حجة ومن نقانيسا هدي عيلن كهوقامي سوكا قرين ناشا الله سعره حجة ومن نقانيسا مجد قرية تأمن عيلن كاما كان هذا مار دي دو سمين بل وحيوان سمع وطاعا مكاكوا طيع على غبا وحكروا علماء الوحي الشيطان بيعة العقبة رسولك صلوات الله والسلام على مركب من كان صارت هذا عقبات العقبة وشيسك وكل قليل قرصوا بيها إذ أبي مشرين حل يا الله بلان هبين برد أهل إذ يلمه رده يا الله بلان هبين بركي وحلو قد الله ما يليك شح شح يا الله قد بلان قال الله انصار ويسو ومجد أسود السنة الخير تلك وإذا يغسوا نحب حين رسولك من سوى يا عباسي يا يمن قوية ويمي ما حصلوا قرصوا بيها هاي سيدي يوم عزم الأمام بكو كذكي هذا يعني سيدي يوم عزم الأمام رسول صلى الله عليه وسلم عليه وحل الله إذا هجريج رسولك صلى الله عليه وسلم عليه مكي رسولك كذا حيي مكي من البحيي انت صوت الله أيه قارئ أو من مين تودكم مرين هرادم يا عدد هرتا ماشي وسيحاني يوحي سيجحي على ابن أبو طالب سيالو تبين البابا مكبح يشرين بكبح أبو بكر لك وش يحوين حل عام بقى سعانا وحل جان هرمو بقى قنا ولو ناشا الزيل العربين بقى كل كاز كودة دوت كسكا هرسلان وحت إلا أبو بكر لك ورسول كرسا قال غريب سيني رسول كان حا حل جان سعتي لكن يميد ويدي وحكي أبو بكر وياك عدة كلتش وقت نغسا سان بيو دا مركو ويكوير لكي أبحان شهادة يسعلين شهانا من دو بحان يلا قرر عدين أحد يميدين كحت مالا من دو بحان قد بيقلان هذا مرات كل واحد يسميين ان صحابي ابن ابي بكر ابن محان هذي ورك اوكي امره بقريش اركو ورك مره ان انت كان رعاجة وبكر نو ارق كسو عروري رات كي يكون صح ابن ابي بكر سنان لو زامين قارب عاني رات كي بس كي بوها قم يعني انت انصو طلابه وانت را ارق كمر ان هلاقين ايان اي سميين فاسم الله حمود كنيسة رسولك صلوات الله والسلام عليه حذر كيسة يفي جنان تيسة ليسير اهتمام كويسين وعملك وكتر إن نجحه ونتي الله سبحانه وتعالى ولها إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرجوا الذين كفروا ثاني اثنين هما في الغار إذا قولوا لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أبو بكر رضي الله عنه مركي جدك يجي وكشر أنا منك رعاوي المشركين تودلي ما بين يا أبو بكر روحنا لو أن أحدا نظر تحت قدمي لأبصرنا رسولك لا دمت كد جمليس وهيس وإلا ونعك لها يراك رسولك كلها ما ظنك بإثنين ما ظنك يا أبا بكر بإثنين الله ثالثهما وما حمرات كما ليس نمسه لغير سبحانه وتعالى وصدحك إياه مصر هي محاذة وعنك سوك وكل قربتها لك قربتها لني وحكى الله مصر إياه وحيالا لودة لشيء عبد الله بن جحش سريع ذات أي رسولك دل صلوات الله والسلام عليه حتى هقامين إيلنك لمصر من أمر هاوش الله يدري ولا ذكري وراق حرم بألودي وحل يميشا تك بك ميشا تكتو وراق ضافر وراق ضعين الكوكية اللي فلي من هيرك اللي قرسي بك حتى أولي أكرتعين أبيضا أميرك هذا هاولك ويدره أبيضا كوحك له هاوش البدر يعني موشي إنه يامك إنه لهم يتكتو أمي هو اللي كتشوغا هاوش هذا كوش الحيسة وطك أما با أسك كلام بموشي marka waxa ay waxa soo dhaamay tusaaleen oo weeyeen ee jiddiyada iyo indhabaadka laga rabo dadka muslimiinta in marka ay raan diintooda inay muslimiyaan indhabaad farabadan tawaadu farabadan ee habsami farabadan hoggaanti farabadan looga baahan yahay ee dabcan xeeraha kale ee kamida arrimaha ay tusraacay islaamku si wax weeyaan ee in xitaa calo milki si la raadiyo sirriyada calo la wax xitaa inaad ka qarisid tiisana aad hesho هي لو بهنيه او واحد لو دي الاشتراك لانه عين بن مسعود الصحابي جاز بس احزاب ايه